Book 2 اثنان دفع العائلة رودينا الجد ستاري أوتيت الجدة ستارا ماما هو وهي On a ona. الأب. Ojciec. الأم. Matka. هو وهي. On a ona. الابن. Syn. الابنة. Córka. هو وهي on a ona الأخ brat الأخت sestra هو وهي on a ona العم أو الخال strýko العمة أو الخالة. كيتا. هو وهي. On a ona. نحن عائلة. Sme rodina. العائلة ليست صغيرة. Rodina nie je malá. العائلة كبيرة. Rodina je veľká.